بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أنصاره وجنده ومن اقتفى أثرهم السنة بهداهم إلى يوم وعيه وواجهه. وبعد، فقد سبق أن ذكرت أثر سيدنا عبد الله بن مسعود في حشر آي من سورة البقرة ما قرأت في بيت إلا وفر الشيطان منه ولا أهل مصروع إلا أفق. وهذه العشر الأربعة التي في السطر إلى أولئك هم فلحون. فآية الكرسي والآية التي بعدها الله ولي الذين آمنوا إلى خالدون، ثم ثلاث من خاتمة سورة البقرة لله ما في السماوات، ماشي أمام الرسول، لله تلبس تدخل الثلاث في المجموع عشرة. فهذه تؤكد ما سبق في الحديث المرفوع وتشرعوا حديث ولا تستطيعها البطلة، لأن السحر مبصر آس باصلا ولا يفلح السحر حيث أتى. بطلة الذين يشتغلون بالباطل ويريدون، الغالب الساحر يريد إبطال فعل ما، إبطال قوة ما، مبطلة شون في إبطال الخير وإيقاف الشر. فسورة البقرة التي أخذها بركة، الأخذون ينطلقون على حفظها، تلاوتها باستمرار وحفظها، لأن الأخذ يقال في تحصيلها، قال أخذ القرآن عن فلان معناه حصله وحفظا. الأخذون يصدوق على حفظ أكثر من يصدوق على مجرد تلاوته، أخذها بركة. ومن بركة هذا الأثر بركة في باب الهداية، تعرفنا هذا أمر واضح، تعرفك بعدوك، تعرفك بأخطأ بنفسك، وتعرفك بأحكام الاهتداء، بالأحكام التي ينبغي أن تأخذها فيها بالشريعة لكي تهتدي في شتى أبواب العبادة، بدءا من الصلاة، حفظ على الصلاة والصلاة إلى الجهاد، إلى أنواع من المعاملات والبيوع، إلى شؤون الإمرة والأسرة وأخلاق العشرة، وأشياء من هذا القبيل. ومن فضلها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أسيد بن حضير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له اقرأ ابن حضير إنها السكينة تنزل، وهذا جاءت أحاديث تدل على مرتبطة بسورة الكهف، وجاءت في البخاري مرتبطة بسورة البقرة، وأن لها شأنا أي شأن في عالم الملائكة، وأنها تتنزل. حتى إن بيت ثابت بن قيس كان يعرف بهذه الإنارة، والمصاصم أرأيتم إنارة بيتي لعله قرأ سورة البقرة، يعني تنزلات ملائكية، وكان الناس لهم يعني ملاحظة لهذه الأشياء التي لم نعودين اليوم نراها لسبب ما، بسبب ترجعوا إلينا نحن وتدني مستويات الترك، مستويات العروج. إذن هذا الفضل للسورة في باب تحصيلها من بركات الأجر، وبتحصينها التحصن بها من هذا اللون من الألوان الفساد، التأطر بالشيطان، وما فيها من ألوان إبطال أنواع الكيد والسحر، أشياء تغري حامل الكتاب أو طالب الكتاب بأن يخصها بمزيد من العناية حفظا ابتداء وكثرة التلاوة. هذه الصورة، ولعل السر في ذلك الله أعلم أن فيها حاجز عن اليهود، وهم شديدة السحر والضر والإبطال، فيها الحاجز. وفي آية اللي هي أعظم آية القرآن، سيدة آية الكتاب، آية الكرسي التي جاء في العديد أنها أخذت من تحت العرش ثم وصلت بها، حديث في مسند الإمام أحمد. تنزل سورة البقرة مع كل آية 80 ملكا، وآية الكرسي أخذت من تحت العرش فوصلت بها، أنا سيدة آية الكتاب. ولذلك هذه الآية لها خصوصيات في باب جلب الخير ودفع الضير مما لا يحاط به، هذه الآية لتضمنها لاسم الله الأعظم بشرطه الذي إذا وفق فيه حصل به أجره. داخل الإمام الجنيد أليس الله الاسم الأعظم؟ قال بلى، ولكن إذا قلت الله وليس في قلبك سواه، حق الأثر يعني هذا التوافق، التوافق الحالي بالنسبة للذاكر هو الذي يجعل هذا الأثر ينفذ فودا. إذا الألفاظ لا تفعل بنفسها، لا بد من هذه المعاني، لا بد. ثم أيضا الجوانب التي ذكرت في بطاقة تصنيف هو خصائص الصورة، هل لها خصائص؟ إن وجدت خصائصه، إن وجدت. وخصائص صورتنا يعني لا يكاد الإنسان يستطيع أن يلم بها كلا. في الابتداء فهي إن شاء الله مفتوحة على الابتداء صورة، ومن أو منها أولا أطول الصور، شو نادي خصيصة كونها أطول صور الكتابة دي خاصية، وكونها تضمنت أعظم آية الكتاب، شو نادي هذه أيضا من الخصائص، وكونها فيها أطول آية الكتاب سورة الدين، آية الدين الذين آمنوا يا أيها الذين تدينتم بالدين، وكونها تضمنت أوائل بعينها أول نداء عام يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول استفهام، وأول استفهام كيف تكفرون بالله وكنتم، وأول نداء خاص يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وباستهلال ما يسمى بما سميناه بعرض تاريخ بني إسرائيل القديم السالف والمعاصر للبعثة. وفيها أول قصة، قصة آجة القرب في ملكة نجائل في الأرض خليفة، وأول اعتراض على الأمر الإلهي، أوليات يشير إلى الاستهلال بهمز الابتداء في الأعرف، فيها أوائل وفيها أواسط وفيها خواتم ميم، ففيها أوائل وأواسط كمن لا وسطى لام لسانية والهمز حلقية والميم شفوية ختامية، ففيها أوائل وأواسط، ومنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومنها ختم الوحي بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابه الجامع، كلها أشياء تمز إلى هذا الابتداء إن شاء الله. وفيها أيضا من خصائصها الرمز بصورتها جمعا إلى الاستفهامات الثلاثة التعجيبية التي جاءت فيها، وهي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هي كاين هنا في صورتنا، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله. وهذه الثلاثة الإنكارية كلها تتعلق بمسألة الحياة والموت، أي الإحياء والإماتة، وهي مسألة محورية في قضية الغيب والإيمان به، والتي تشير قصة إليه قصة الإحياء المعجز للبقرة، إحياء المعجز الذي حصل بضرب الميت ببعض البقرة الذبيحة أو الذبيحة البقرة المذبوحة، ونضرب ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وما تضمنته هذه القصة على ما سيجي إليه إن شاء الله مما يمكن نسميه موضوع الصورة، مقاصد الصورة، موضوع الصورة لمحا موضوعها تفصيلا. خصائص الصورة أوفى صور الكتاب حديثا عن الشرائع، جمعت من قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب على امتداد 106 آيات تقريبا، فيها تفاصيل للشرائع، هي شرائع الهداية، في هدى في باب الإيمان، في باب الصلاة، في باب الزكاة آية الزكاة فيها، في باب المعاملات، في باب العشرة بناء البيوت، في باب الجهاد وقتال المخالف، قتال المخالف، قتال الأعداء، أبواب تشمل كل فروع الشريعة وتغطيها، أوفى. هذه خصائص مع ذكر مقاصدها، مقاصد الحكم، الأحكام مع الحكم والمقاصد لبيان وجه الاهتداء بها. ومنها آية الصوم كتب عليكم صيامكم كما كتب على الذين من قبلكم لغاية اتقائكم. إذن هي شريعة الكتب، كتب الصيام لغاية الارتقاء. كانوا يبدو شديدا وعسيرا ومخالفا لمعتهدك، فإذن الغرض منه لا بد من أن يبين هذا لكي تهتدي بالصوم، لكي تضع هذه غاية بين عينيك، وهي أنك ترتقي وتتقي، تتقي الضعف الذي فيك وترتقي عليه بلوان من الاستعلاء النفسي وكماله. تقول احتل فضول الحلال لا إرجاء لها إلى حين، لكي تقتدر على أن تقول للحرام لا بكل قوة. استطاع أن يملك نفسه في المباح فإنه يملكها في الحرام، ما هذا المباح ترجع ذلك. كتب عليكم الصيام فرض، هون قال في كل برامج السماء، في كل هدايات الله، كما كتب على جميع قبلكم، لا نبحث الشهر وكذا، في كل رسائل الله هناك صوم. عراقة الفريضة تدل على أصالتها في برنامج التزكية، لا غنى عنها، لا يمكن أن تستقيم ولا أن تهتدي ولا أن تنصالح بغير صوم، كما كتب على الذين من قبلكم. والعلة هو الاتقاء، ارتقاء إلى مقام الاتقاء، قوية الواجهة، واسمه صلى الله عليه وسلم درعا ووجاء، الصوم فين درعك وجاءك. أياما معدودات لتقليل العدة، وفيه ترغيب في أن كل معدود منتهٍ. لماذا تستكثر أنت وتقول الصيف والطول؟ لعلكم تتقون، بقدر ما زاد الصوم ازدادت حقن الاحتماء فيك، حقن المناعة مفيدة في باب الارتقاء. أياما معدودات، ثم فتح الرخص للعاجز أو للمشتغل والمحتمل لأن يعجز، هذا سبيل السفر، مشغول وليس في بيته ولا قريب من غدائه ولا وغيره. كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. نلاحظ بمثل هذا البيان في الصوم، جاء البيان في الصلاة، وجاء البيان في الزكاة، وجاء البيان في تحريم الربا، وجاء البيان في الجهاد. إذن هذه الصورة قلنا لها خصوصيتها من جهات، فيما في موضوعها، في آيها، فيما شرفت به وميزت وحليت، سواء في الختم أو في الوسط، كلها شيء ينبغي أن تذكر في باب خصائص، نحن خصائص إن وجدت. ثم الجانب الآخر وهو فواصلها، باش نتوجوا هذيك الجوانب ال 11 فواصل. فواصلها هي غير العد، العد يقول لك عدد الفواصل، لكن نوع الفواصل. أولا فواصل هي رؤوس الآية، فواصل عند أهل العد عموما، لا ندخل في تفصيل هل كل فاصلة الرأس، ولنا اتفاق بأن الفاصلة هي رأس الآية. هذه الفواصل متعددة وليست متحدة، لأن هناك صور مبناها على فواصل تمام في تمام التشاكل بل الاتفاق، كنا متحدة هنا متعددة، كما اختلفت عددها اختلفت فواصلها، والاختلاف هنا محصور في ستة أحرف يجمعها قولهم لم ندبر، كن جمعها وأنا جمعتها في من رب دل، من رب دل، ونرتبها على عجزي على كثرتها وقلتها. ففيها اللام معنى الروي تاع الفاصلة، الروي هو الحرف الأخير من الفاصلة، فإن جانسهما قبله قيل الردف، فيكون مع أحيانا خاتمة الفاصلة تكون حرفا وأحيانا تكون حرف وردف، وهي في سورة البقرة حرف وردف. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الروي هنا النون والردف الياء، الياء والمتية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، النون والردف الواو المدية، ولا فرق بين الياء والواو في السبر كما قال صاحب النطبة. لم نجبر أو من رب دل لم نجبر عن هداية الله، بل أقبلنا عليه، لأن الإجبار عنوان الإعراض والإقبال شرط الاهتداء في هدى للمتقين الذين يقبلون. كيف يقبلون؟ الإقبال بالقلب إيمان بالغيب شرط الاهتداء، وسيجون. ثم ذكر الله بالصلاة تعميق للإيمان بالغيب، ثم إيتاء الزكاة وقوف في مقام الشكر لله على منة العطاء. إذن المؤمنون بالغيب الذاكرون الشاكرون المقبلون لم نجبر. فواصل تركيبها بما يتفق مع موضوعها وشرائط الاهتداء وموانع الاهتداء. لم نجبر، أو قل من رب دل من، وهو كثير كثرة الفواصل الروي ميم ونون، الكثير منها ميم ونون، فصدرنا به. ومن يعني أعطى عطاء فائقا في بابه من غير عرض ولا عوض ولا غرض. من، لقد من الله، لا يقال في النعمة البسيطة من من، وكثيرة هي آيات المن في سورتنا. وشبه لبني إسرائيل وإذ نجيناكم وأذكر وإذ وعدنا موسى وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أذكروا إذ أذكروا هذه الهبات والمنن. فهي محور المن في سورتنا ملحوظ، لأنه تذكير بالنعم من أجلها لإلزام إلزام هؤلاء اللؤماء الذين ما شكروا المنن. قلنا لكم بأن آفة الخلق اللؤم، وهذا محوري في الحديث عن بني إسرائيل. وقضية الوهم أيضا محوري في الصورة، لأنه أفسد عقائدهم حتى طلبوا رؤية الله لكي يؤمنوا، قالوا منك حتى الله جهرة. المسألة التي مثلتها قصة البقرة وقصة الإحياء. من رب، الرب الذي يرب مخلوقاته بالخلق إيجادا وبالإبقاء بأنعمه امتدادا. هناك أيضا من رب، فعلي من أنه الرب، وإذا وقع على الراء والباء أيضا كثير لكنه أقل منه. والأقل دال ولام، دل من رب دل عباده على طريق الاهتداء وما تركهم، ما كنا عن خلق غافلين. فالله دل وهدى وبعث، نصب الأجلة في الخلق والصنع كما نصبها في الشرع، أعطاك حواس تدرك الحقائق من الآيات المنصوبة، ثم بعث إليك بالآية المقروءة المكتوبة، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. من رب دل دل عباده على الطريق إليه معراجا في هدى للمتقين، هاد ودال ومرشد وموصل إلى الكمال والفلاح والظفر بالبغية. من رب دل عباده، يعني أعطاهم العصا الأوفى حين دلهم على طريق الوصل. فتكون من رب دل جامعة واللام وحيدة، روي وحيد في سورة البقرة، وش كل من سيستخرجها من سورة البقرة، فاصلة واحدة جاء رويها على اللام، ومحوري غاية في السورة. هنا يكون فواصل زيد دلت على لطائف تجل، لطائف تجل في بابها. من تلقى هنا نجد شي فاصلة معينة جاءت ضمن 187 آية وفيها واحدة لامية، فين كانت؟ أي قل لا يقبل منها ما ننسخ من آية ونشئ عن آية بخير منها مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير رأينا، ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير رأي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وحيد للامية، وهذه كما سئل موسى إما في أمر البقرة وهذا محوري، وإما في سؤال أن يريهم الله جهرة قال إنه من ذلك احتر الله جاره، وهو تحدي ليس في بابه، لأنه محاكمة الغيب إلى الحس، هذا نقد، تحاكم الغيب إلى الحس معيارا في الإثبات والنفي. لا نقول الروح حتى نراها، معناها تكون من طبيعتها وخاصيتها أنها من الغيب، فكيف تحاكم الشيء إلى غير أصله ولا غير منتسب إليه؟ إذا جعل الله الغيب قسيما للشهادة، أعلم الغيب والشهادة، معناه لا يدخل في الشهادة الغيب ولا يدخل الغيب في الشهادة، لأنهما قسيمان متقابلان. فحين تحاكم الشيء إلى قسيمه وليس قسما منه، هذا نقد ومصادر على المطلوب كما يقول المناطق. الغيب ما لا يدركه الحس ولو بواسطة، أنا نحيده ولو بواسطة، بس خب بعض الإشكالات لسيدي الآن بأجهزة دقيقة ما يسمى بالمجاهر أو آلات الرؤية الدقيقة المكبرة، فإنك ترى مثلا جنين في بطن أمه في مراحل معينة لتعريف كذا وكذا، فهذه القضية فيها اكتشاف غيب ولا رؤية حسية؟ حس، هذا شهادة، لأنها تقرأها بعينك لكن بواسطة شهادات، فرجعت القضية لأن الحس يقع عليها ولا يقع، يقع الحس عليها تكبيرا هذه بعيدا. إذن كانت غير خافية عن حسنا لانعدام الوسائل، قال هذا عين واسطة، هو ذاك المجهل. أما ولو بالوسائط المقدرة فإنك لا تصل، هذا هو الغيب، فيمكن أن تقع على غيب الملائكة بواسطة الأجهزة، ولا غيب الآخرة الآتي، ولا على الغيب القائم روحا فيك حتى الروح، لأن الغيوب ثلاثة، غيب مضى وغيب آج كغيب الآخر وغيب قائم كغيب الملائكة والقدر والله جل جلاله، هذه غيوب قائمة وكغيب الروح الذي فيك. فواصل تجل، لم نجبر بل أقبلنا، هذا شرط الاهتداء ومحور في الصورة. من رب دل عباده، وهذه في الحقيقة أعظم عصية، وهي اللي سنريكم التنويه بالكتاب بأثره في نفوس المتلقي في صدر السورة. ذلك الكتاب تنبيه على كماله، وفيه تعريض بقوله لا ريب فيه، كتاب الجامع حق، ليس مظنة الارتياب مرتاب، وين ارتاب؟ فليس مظنة، ليس فيه ما يبعث رصيفة، فيه تعريض بالكتب التي تقدمت وأن الزيف داخلها بأقلام أهل الكتاب، وهو أيضا فيه جيء النص عليه في القرآن، فويل لهم مما كتبت. في البداية في تنحية لكتابهم أن يكون مصدر هداية، لأنه دخله الريب، أصبح موضع شك، وبالتالي سقطت إمكانية الاهتداء به أو التزكي بالاطلاع عليه، كما سيجون الحديث عن تحويل النبوءة عنها للكتاب وتحويل القبلة وهي في معناها، في إشارات خفية منذ الابتداء، هذا براعة استهلال بالكشف عن مقصود السورة والمقال. الذين يؤمنون بالغيب، وفيه تعريض بني إسرائيل الذين يؤمنون بالحس، هنا دخول الوهم، ومن ثم قالوا لنبيهم اختبارا وتعنتا أرنا الجانية، وهم يكتمون العلم به، يريدون اختبار النبي إما لشكين في نبوءته، بعيد السؤال، كانوا صاصم تركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان كثرة أسئلته واختلافهم على نبيه، يعني الذي يكثر السؤال ينبغي أن يكون مستقيما أكثر، لكن كثرة السؤال مع الخلاف، كثرة أسئلته واختلافهم على نبيه، أنت كثير السؤال يكون تطالب عند كثير السؤال، هذا يكون هذا تكون أحرى وأحظى الناس بأن تكتسب علما كثيرا، لكن تكون هذا محض إغراء بالمخالفة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كانت بنيتهم أن يستجيبوا، أحرجوا، إن كان أسئلتهم أرد منها هو أن لا يفعلوا. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي من أمر الجاني تسترن عليه، إنهم كانوا لا يعاقبون أشيادهم، هذا نوع من الانحراف الذي هنا في بني إسرائيل، يقيمون الحد على الضعفاء لا على الشرفاء، زيخ كبير، فتقة تقرير أحكام الشريعة. والله مخرج ما كنتم تكتمون من الخوف من أن تظهر المعجزة على يد النبي فتقام عليكم الحجة بنبوءته. ذلك مباشا تخوفات من إظهار الحجة يخافون. وسيجيون في القرآن هذا اللون من ألوان الزيغ الأهواء في نفوس بني إسرائيل. وقولي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أوهام. ما فتح الله عليكم ناجي من تعريف بوصف رسول الله في القتال، هذا حجم الله عرفكم بوصف محمد. عندكم تقولون للمسلمين وصف بكذا وكذا يحتجون عليكم شكل يردنهم الوان الشيخ. هذا هو دعيلة وصفهم بالمغضوب عليهم وباءوا بخطب على خطب. وقيل بما فتح الله عليكم من لوان العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا مرة اليهود بها إخوان القردة والخنازير في بعض المخازن، حفظ هذا في الشيرة لكن لم يكن شأن هاما يعني سأل خاصة. فقالوا هل ذكرتم له قضية أنه وقع المسخ فينا؟ أتحدثونه بما فتح الله عليكم من هذا ليحاجوكم به عند ربكم؟ كان الله عندهم لا يعرف، ولذلك كان من عقائدهم البداء، عقيدة يهودية أن الله قد يبدو له وقد يغير علمه بناء على كذا. أعوذ بالله من أجل المطبق بحقائق الكمال الإلهي العلي. وستعلمون أن لهذه الصورة من الشأن العظيم في مسائل الاهتدال ما تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، كله بركة. والبركة الخير النامي الوفير الذي لا يمكن أن تحصى أسراره وأنواره، بركة. وهذا شيء بركة حين تجيء النتائج بوفرة وبسخاء لا علاقة له بالأصل في الظاهر. نشدي في الدان من أرض جاء بعشرة أضعاف ما كان يحصل، هذه بركة تفسر بركة ويدا خير وفير وزكي وغني شيء يبدو لك في الظاهر يسير. لقد أحصى القرآن من أصول معايبهم بضع عشرة انحراف خطيرة جرهم إلى خطايا لا إلى أخطأ. وأنا ركزت في ثلاثة كمسيج إن شاء الله: وهم في الاعتقاد، وهوى في الانقياد، ولوم في أخلاق الاعتياد. لؤم يقابلون المنن والنعم بنكران مطلق، منن الله يقابلون بإنكار. لؤم، وهذا فساد في الأخلاق. لم يكن لائم مع الله، كيف سيكون لائم مع غيره؟ فذلك اللؤم المطلق، كيف سيكون مع غيره؟ الذي لم يشكر نعم الله هل سيشكر نعم غيره؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وكذلك العكس أيضا. هذه مرتبطة، أن أشكر لي ولوالديك. الذي لا يعرف ربه لا يعرف والديه يعني وما يستحقني عليه. فصائل كنا هنا فواصل زي ودلالتها على الموضوع لطائف التي فيها من رب دل هذا صفات. وبهذا ننهي إن شاء الله بإجمال، إن شاء الله سنعود مرة إلى توسيع بعض الهوامش هذه الجوانب لأحد عشر، لندخل إلى بطاقة التوصيف وموضوعاتها ثلاثة: الموضوع والمقصد والمنهاج أو المنهج، ووصفا بمقصدين موضوعي ومنهاجين في عرضه متبوع، ولتعتني بما به استهلال ترجمتين ومقطعين تنالوا درتا تنال مقصدك في منطقة التوصيف، فاعتني بهذه الجوانب. هنا مقصد الصورة، موضوع الصورة، منهجها في عرض الموضوع وبيان المقصد، ثم اعتني بالاستهلال وبالترجمة العنوان وبالمقطع الختام تنال مرادك في من موضوعات هذا الجانب. ليه ثلاثة؟ نقول المقصود ونقول الموضوع لأن بينهما تمايز. قد يكون الموضوع هو ما خصته الصورة المزيج به، والمقصد ما أريد من هذا البيان من هذا الموضوع. ما دورنا أحيانا قد تحيل المقصد والموضوع، ولكن في الغالب لا بد من نوعية تمييز منه. وثالثها المنهج، كيف عرضت هذا الموضوع ودلكم المقصد لفابان تحن. وقلنا بأننا نستعين في إظهار الموضوع بثلاثة أشياء. أولها العنوان، ترجمة إذا كانت توقيفا النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة الذي جاء من بعده بتسمية الصورة باسمه، خصوصا إذا كان وحيدا، فإنه يكون دالا على الموضوع، ما في ذلك الشك، سواء كانت الدلالة دلالة تلميحية أو صريحية. ليش اشترط في أن يكون بالضرورة صريحية؟ وثانيا نستعين بالاستهلال، والاستهلال أوسع من أن يكون الكلمة الأولى كما في ألف لام، يكون الآيات الأولى أو الآية الأولى، من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلا هم، فهذه ما كلها مقطع ومطلع. ففيه تنويه بالقرآن في نفسه كمال جوهر، والتنويه في أثره اهتداء المتقين به، وهو أثر، لأن الاهتداء أثر هداية القرآن في نفس المتلقي بشرطها، وهو المتقين شرط الاهتداء. فحصل أننا نستعين في إبراز المقصد أن الصورة تقصد إلى بيان شرائط الاهتداء بهذا الكتاب. كتاب في نفسه كامل ونزل للهداية، ولكن لهذه الهداية شرائط. ما هي؟ هذا هو مقصد الصورة كلها، بميان شرائط الاعتداء وأسباب الاعتداء، أي الخروج عن سكة الاعتداء، موجبات الزيغ، هذه التي تعالجها الصورة. وهذا المقصد هو الذي دعا إلى بسط أخطاء وعيوب أهل الكتاب من قبلنا ومتينة في اليهود. واحدة، ثم هذه العيوب بما أنهم لم يعتدوا بالكتاب في مرحلة من المراحل، ضلوا ضلالا بعيدا وباءوا بغضب، من أين جاءهم الجلال؟ أولا لم يتحققوا بشرائط الاعتداء، وأخذوا بسبب الزيغ الداعية إلى الاعتداء وتجاوز الصلاة والحجج. ثانيا، في هدى تقتضي تفصيل هذا الهدى الذي فخم وأبهم، فقوله هدى بتنوين التفخيم، أي فيه متضمن لهدى، حتى لا يقول قائل هو كله هدى، لأن القرآن فيه بشائر، فيه رحمات، سيجي ونتفصل بين هدى ورحمة، ونجيب القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة للمحسنين كما في صدر سورة لقمان، هدى ورحمة، فبين أن الرحمة شيء آخر هذا العصر غير الاهتداء، فإما أن تكون تمامه وإما أن تكون هي رجع لأشياء أخرى في باب الخبر، لأن الهداية في باب التشريع ببيان الأحكام والمقاصد، ولكنها في الأخبار والأنباء، هذه بشائر تبشرك إذا أنت أخذت بالهدى، إن لك كيت وكيت، ففيها أنباء نصر المؤمنين، فإن هناك شيء زائد على الهدى، ففيه هدى لمن ضل وغوى، للباحث عن الهداية، ومتقي أضداد هذا الاهتداء تحققا. ويرد ينبئ عنها شروط التلاجة، اتقوا الوهم في باب الغيب طلبا للحس مرجعا ومحاكمة لشؤون الأجقة، ويقيموا الصلاة عبادة الذكر تجلي الإيمان بالغيب. المصلي يمارس عبادة غيب، عبادة لمن يؤمن بأنه الله يدعوه يناجيه يبكي بين يديه، هذه صورة للغيب، صورة للعبادة تدل دلالة على الإيمان بالغيب. ففيها أقيم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، والله غيب، وتذكر قرب منك هو غيب، وتذكر عطائي وإجابتي، وتحن وتحب وتقترب وتستغفر وتعتذر. سنة إن شاء الله أن الصلاة إذا حللتها ترجع الإيمان، وإذلك لازمت الإيمان في الذكر، حتى سميت الصلاة لأنها تالية الإيمان، هل أقول المصلي بعد المجلي في سبقة في قصبة السبق في ميدان الفروسية. ويؤتون الزكاة أن مما رزقناهم، مما من كل شيء رزقناهم ينفقون، هذا فيه تحرر من ارتباط سبع الأرض بخلا. وتستعلمون أن اليهود كانوا رمز للبخل بما في أيديهم. حتى وده من أثر دعاء القرآن عليهم، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قالوا علم المسكنة خوف الافتقار مع وجود اليسار، إن يكون غني غاية وهو يخاف الفقر، مضروب على هؤلاء اليهود. الاستعانة بالمطلع بالترجمة بالمقطع، مقطع آمن الرسول بما أرسل، الغيب الإيمان بالغيب، شرائط الاهتداء، سمعنا وطعنا، عنوان التحقق بشرائط الاهتداء. هذه جينا في الصورة، سيجيونا في الصورة. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، فهذه نقيض من تحقيق بشرة الإيمان. سمعنا فهمت ولكن لا نريد، عصيان عن إباء ومعرفة. إباء فإن أصولهم إبليسية فالسورة، إلا إبليس أبى واستكبار، جناع عن استكبار، ليس إباء عن غلبة هوى أو ضعف، لا استكبار. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والحسود مستكبر من نوع الاستكبار، الحسد من نوع الاستكبار، لأنه يعترض على الله، يقول لما أعطيت هذا النعمة دوني أنا، ولما لم تزيله لتلي، لأنني أنا الأفضل. فالحسود مستكبر في العمق ومحتقر للغير، ويرى أن الذي أوتيه ليس مستحق له، هو المستحق. هذه كلها نوازع استكبارية، فلا يكون الحسود إلا مستكبرا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن صنيعهم في التكذيب وفي تصفية الأنبياء خلفية استكبار، خلفية يعني بواعد استكبارية. ترجمة سورة البقرة، هذه هي الإضافة، تحيلنا على الآيات السبعة التي تحدثت عن قصة البقرة، وكلها حين نقرأها تناجي على مسائل الغيب ووصوله، التي كانت محط شك وريب من بني إسرائيل وأفقدتهم شرط الاعتداء. وبالنسبة لسلوكهم خروجهم إلى إحدى طرفي الغلو أو الخلو، تقصير أو تجاوز، تعمق أو تقصير. وستجدون معالم هذه شرائط الاهتداء وموجبات الاهتداء في القصة نفسها حين تتدبرونها. وإليكم بعض البيان لجلية الموضوع. الموضوع إذن هو ما تنبئ عنه القصة. القصة حصل أن قتل رجل ابن عم الله، وهذا القاتل الجاني كان معروفا عند طائفة، لأنه إنما قتله بتحريض منهم، فكان مسألة بالنسبة للطائفة تعرف الجاني، وكان من الأشراف وكان تريد التكتم عليه. ولكن حصل أن سألوا النبي الله أن يكشف لهم عن الجاني، لا إرادة منهم في معرفة الجاني، وبعضهم يعرفه، ولكن اختبارا منهم للنبي، استسخارا منهم، وهم يكادون يقطعون في أنفسهم بأن هذا لا يمكن أن ينزل في شأنه وحي، قتل، يقتلوا الأنبياء بغير حق. يسألون نبي الله موسى أن يجلي لهم، أن يسأل الله أن يبين له القتل. فكان سأل موسى ربه في شأن القتيل، فجاء الأمر الإلهي بطلب يبدو غير متناشبين مع ما يريدون. ويريدونه نريد أن نعرف القتيل، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، معنى أن تتوسلوا من أجل هذه المعرفة بذبح بقرة، قال أن التقرب إلى الله بذبح ذبح هذه البقرة ذبحا شرعيا للتقرب، فكان نوعا من التقرب. يقول بعض العلم بالتفسير بأن هذا كان شأنهم عندما يريدون التبرؤ من من أي قتل. كانوا يذبحون بقرة ويغسلون أيديهم عليها تبرعا من دمه. احنا نترك هذه المسألة لأنها هي حكاية عن بعض الإسرائيليين. انظر القصة. أولا ماذا كان اعتراضهم على لو كانوا يؤمنون بنبوءته لقالوا سمعنا وأطعنا وبادروا. بدأوا في التلكؤ. ظاهر تباطؤهم هم يريدون معرفتي البقرة الصورة، وكأنهم يريدون فعلا أن يقفوا عند مراد الله. كأن كلمة بقرة من المشترك أو المهم أو غير المتبين معناه واضح، أنهم أذبحوا بقرة. وجد الشيخ نكرة فهي مفيدة لأي بقرة. قال صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا أي بقرة إلا أجزأت. لاحظ فأردنا يسألون النبي تحرجا وحتى يسأل ربه أيضا ويستوثق. وكل هذا ألوان من تلكؤ والتباطؤ لأنهم لا يريدون أن يستجيبوا. وهو صريح قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. خليكم القصة إن شاء الله لنصلها في بابها. انظر إلى أصول الغيب التي فيها، فهي تدل ما حصل فيها بعد إحياء الميت بضربه ببعضها البعض ليهم الآن الولسان أو قرنها أو رجلها خلاف الروايات، والذين يبحثون عن لسانهم لهم شبه من بني إسرائيل لكن في فضولهم يعني ليس فيه. فهذه الألوان من تعنتات الفضول، يسألوا عن لون كلب أصحاب الكهف ولا يسألوا عن كيف اهتدوا وكيف كان مسلكهم، ولا يريد تسنن بهذه الألوان من الكمال. فهو يسأل عن مواصفات الكلب يشين وراء هذه الأسئلة. في هذا لا على وجود المحيي الذي هو الله هو غيب، لأن هذا الميت كما حسب القصة حية، كان ميت فحية لا يمكن أن يحيى بنفسه، إنه لو حي الميت بنفسه لاضطرد هذا في كل ميت، يعني كل ميت ينتظر يحيى بنفسه. هل هكذا؟ إنه لو كان حي بنفسه لكان هذا مضطردا في كل ميت، وهذا اللي ما حي ميت الصحيح. فعلم أن الإحياء كان بإحياء محي، ففي دلالة على غيب. إن عندنا الغيب ما أدرك ما تجلى بالدليل، شوف الشهادة من كشف بحس ولو بواسطة، والغيب ما عرف بالدليل. دل هذا على وجود محيي وغيب. ثم بواسطة قدر تسببي ليس هو الفاعل، ضربوه ببعضها لا يمكن أن يكون هذا بعض الذي ضرب به هو سبب الحياة، لأنه جزء من ميت. أليس كذلك؟ هي ميت وهذا جزء من ميت، إذن ميت مرتين، مرة بالذبح ومرة بالخلع. إذن حصل الإحياء بسبب صوري قدري، ففي دلالة على غيب المقادير التي يحصل الأشياء عندها لا بها. فنحن نقول بالعلة الموجبة من غير الله الخالق، هذه اقترانيات الله أجراها وثبت القدر على هذا. لسنا خصائصيين وإن شاء الله نسلب هذه الأشياء في الأسلوب عندها لا بها، إلا بدليل أنه لو كانت به لا عنده لحصل الإحياء بضرب هذا، بضرب أي ميت بهذا العظم ولا خاص. هذه ثانية، ففيه تنبيه على أصل الإيمان بالقدر تسببا. نحن حسا تقول سيدي هذا درج وهذا نص، لكن وراء القدر الله المقدر. لذلك كان القدر من أصول الإيمان بالغيب ستة في حديث جبريل. ليس القدر أن تنسب هذه الأشياء لأسبابها إلا في باب مراعاة الحكمة، لكن الله الفاعل من وراء هذه الأسباب كما يفعل بيكون يفعل بالأسباب التي هو خلقها. احنا تغطي الأسباب هذه الشبكة من المقادير، تغطي الحقائق. ثم فيه معجزة للنبي الذي فعلت على يده، والنبوءة أيضا غيب. أنت تشوف أنه شخص ولكن هل نبئ؟ هل أوحي إليه؟ نزل إليه الملك بذلك؟ هذا غيب لا يدرك بالحس وإنما بالدليل المتصل والمنفصل. ومنه المعجزة، خلصنا رسولنا بالبينات تبين أنهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. ونبوءة جيدا غيب هذا بقينا من الغيب. والبعاج البعج بعد الموت غيب ولا لا؟ هو المحيا المحيا الرجل ويقول زي قتلني فلان كما في القصة. وهل قتلني فلان فيه إنباء عن غيب كان لا يعرف، ما عرفناش القتل، ويترتب عليه جزاء وهو حقيقة الغيب. إن البعث إنما يراد للجزاء. حين نطق هذا القتيل فقال قتلني فلان، هل أصبح أحد يشك من الناس بأنه فعلا من هذا؟ لا يمكن يترد أحد في صدق الميت إذا قال نعم فلان قتلني، كل يصدق. هكذا حقائق الغيب الأخرى. فينبئهم بما فينبئكم بما كنتم تعملون. الإنباء هو الأول قبل الجزاء. إذن ظهر غيب ذات العلية بدليل، وغيب المعجزة، وغيب المعاجي، وغيب المقادير، وغيب إيه؟ بقي شيء غيب آخر، وغيب الكلمة. نحتاج النطق، هذا نطق الميت الحي بعد موت بمثل هذا، وقولوا احيا بإذن الله، هذا أيضا كله من قبيل ما أخبر به النبي. فكان فتحولت كلمة التي هي من وحي الفعل إلى كون القدرية ضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. في رواية قال له احيا بإذن الله فحي. فكان اللفظ دالا على ألوان من الوحي للنبي، وهي ألوان من الغيب الذي سرى فيه فعل القدري، لأن كما جاء في الحديث الصحيح إنما فعلي كلام وقولي كلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. إذن نعود، ماذا تقول القصة؟ قرأوا فيها أن هؤلاء اليهود كان من عيوبهم أنهم يكتمون العلم، وهذه ترجع لموضوع الحد، فضيحة بني إسرائيل، فضح بني إسرائيل، خطايا بني إسرائيل، ما كادوا يفعلون إخفاء لنياتهم، ما كانوا يصدقون. قالوا الآن جئت بالحق من قبل، أليش إن كنت؟ كانهم لم يكونوا يرونه على حق قبل ذلك. الآن جئت بالحق، أي بالمراد المتحقق الذي نصدقه فعلا. هي هذه إلى صور أخرى وقعوا فيها بسبب الغلو في الشريعة، غلو الخلو، معناه لم يكونوا أهل وسط ولا أهل عدل، فإما متعمقون غلا وإما جفاة أصحاب خلو. ولذلك لاحظوا في القصة حين يريدون الدلالة، حين سألوا متعنتين قالوا ملزموا الوسط، البقر التي تريدونها وسط في السن، وسط في اللون، وسط في الوظيفة، وصل معناه أنتم خرجتم عن الوسط، انتبهوا للوسط. ونجد إن شاء الله أن السفرة لون مركب، والعوان وسط في السن، والتي لا تسقي الحرق ليست مدللة، عظامها بارزة من كثرة الاشتغال بالحراطة، وإنما وسط في ذلك. إذا شغلت أحيانا ليس من وظيفتها، لأن البقر لا يشغل في الحرث والسقاية إلا إذا لم يوجد غيره. هذه وسط تبقي على سلامتها سليمة، لا شيء فيها، لم تكدر بلون مخالف للون الفطرة، للون الإخلاص، لم تشب نفاق. فكان كان القصة هي في نفسها تشير إلى ما خلفه اليهود في مناجهم، فكانوا في على صور من الزيخ والضلال وخلاف الاعتدال. إذن ارتباط قصة البقرة التي عنونت بالصورة بها ووضف إليها هذه الجوانب ترتبط بالموضوع الذي يفصل الحديث عن ما خص بني إسرائيل من منان ومحن، وما كانوا عليه من فساد في الاعتقاد وفي الانقياد، ثم أيضا توصح عن جوانب ما ينبغي أن يكون عليه المنهج الذي بشر به القرآن في الشرائع، وهو الوسطية، صفرة الفطرة، وزمان الطهرة، لأن الشيخوخة تجعل الإنسان قابلا للنصيحة لأنه يجمد عوده، والفتوة محل الأهواء، والكمال المتوج هو الوسط. فإذا صرت في زمن التقبل للطهرة. إذا الوهم من الإشارة في القصة تربطنا بالموضوع. إذا للصورة موضوع ومقصد، ونستعين في جلية ذلك بالعنوان ترجمة توقيفية وبمعقدي التصوير الذين هم مطلع، اللذان هم المطلع والمقطع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتحنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا فتنة الاحتراب وذلة الاغتراب، واجعلنا يا مولانا من أهل الاغتراب الفائزين منك بغاية المتابعة، ولذلك والقدر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام وسلام.